الحسن البصري يقول شيء كلام جميل جدا. لما أحد سأله سؤال قال له كيف ترى الدنيا، جاوبها الحسن قال له شغلني توقع بلائها عند الفرح برخائها. يعني أي إنسان دوام الحال من المحال، اليوم أكون أنا فرحانة أتوقع في يوم ثاني أكون يعني قد يأتي بلاء من الله جل وعلا. في الحالتين هو أقدار الله جل وعلا. فأخذه أبو العتاهي، أخذ قول الحسن البصري، قال تزيده الأيام إن أقبلت شدة خوف لتصاريفها، كأنها في حال إسعافها تسمعه وقعة تخويفها. يعني في حالة الرخاء تسمع أن البلاء آتي، هذا يعني أن الرخاء باستمرار في الدنيا استحالة والبلاء باستمرار استحالة. ويقول الصنبوري محن الفتى يخبرنا عن فضل الفتى كالنار مخبرة بفضل العنبري. إذا المحنة هي اللي تبين على معدن الإنسان، مثل ما العنبر ما ممكن تشوف ريحته الممتازة ولا مو ممتازة إلا عندما نضعه في النار. يقول عبد الله بن سليمان بن وهب نوائب الدهر أدبتني وإنما يوعظ الأديب، قد ذقت حلوا وذقت مرا كذاك عيش الفتى ضروب، لم يمضي بؤس ولا نعيم إلا ولي فيهما نصيب، كذاك من صاحب الليالي تغدوه من درها الخطوب. وحكي عن كعب الأخبار أنه مكتوب في التوراة من أصابته مصيبة فشكى إلى الناس فإنما يشكو ربه. وأيضا حكي لعربية دخلت من البادية فسمعت صراخا في دار فقالت ما هذا، فقيل لها مات لهم إنسان، فقالت ما أراهم إلا من ربهم يستغيثون وبقضائه يتبرمون وعن ثوابه يرغبون. شوفوا الوضوح الرؤية عند هذه الإنسانة اللي ترى أن الصبر هو مفتاح أي مشكلة الإنسان يقع فيها، وعدم الصبر هو عدم التأدب مع الله جل وعلا. وقد قيل في منثور الحكم من ضاق قلبه اتسع لسانه، يعني الإنسان اللي قلبه يضيق عن الصبر لسانه يتسع للشكوى، بمعنى آخر أن هذا الإنسان قلبه ضيق عن الصبر يحتاج إلى أن يشكو للإنسان الآخر. ويقول ابن القيم فمن اعتاد الصبر هابه عدوه، ومن عز عليه الصبر طمع فيه عدوه وأوشك أن ينال منه غرضه. مش كثر الإنسان عندما يصبر يكون قوي حتى مع أعدائه. ويقول الحجاج في أحد خطبه اقعدوا هذه النفوس فإنها طلعة إلى كل سوء، فرحم الله امرأ جعل لنفسه خطاما وزماما فقادها بخطامها إلى طاعة الله وصرفها بزمامها عن معاصي الله، فإن الصبر عن محارم الله أيسر من الصبر على عذاب بشك. طيب كل هذه المقدمة اللي كانت في الدروس السابقة من الكتاب والسنة والأثر، بس للحين إحنا ما عرفنا الصبر، لا عرفنا لغة ولا عرفنا اصطلاحا. الصبر لغة يعني الحبس والمنع، وهو ضد الجزع. إذا ما هو عكس الصبر؟ الجزع. ومعنى كلمة صبر لغة هي الحب والمنع، ويقال صبر صبرا أو تجلد ولم يجزع، وصبر أي انتظر، وصبر نفسه أي حبسها وضبطها. يعني لما يقول إنسان صبر نفسه يعني حبس النفس وضبطها. وصبر فلانا أي حبسه، وصبرت صبرا أي حبست النفس عن الجزع. لماذا سمي الصوم صبرا؟ ليش شهر الصوم شهر الصبر؟ لما فيه من حبس النفس عن كل الممنوعات من الطعام وشراب إلى آخره. ويقول ابن القيم عن معنى كلمة الصبر أصل هذه الكلمة هو المنع والحبس، فالصبر حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشك والجوارح عن لطم الخدود وشق الثياب ونحوها، ويقال صبر يصبر صبرا وصبر نفسه. وقال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، أي احبس نفسك. ويقال صبر إذا أتى بالصبر، وتصبر إذا تكلفه واستدعاه، واصطبر إذا اكتسبه وتعلمه، وصابر إذا وقف خصمه في مقام الصبر. يعني صابر الإنسان الثاني يعني مثل بينه وبينهم جولة صبر. وصبر نفسه وغيره بالتشديد الباء، وصبر نفسه وغيره إذ حملها على الصبر، يعني حمل هذه النفس جبرها إنها تصبر. اسم الفاعل من كلمة صبر صابر وصبار وصبور ومصابر ومصطبر. فمصابر من صابر، ومصطبر من اصطبر، وصابر من صبر، وأما صبار وصبور فمن أوزان المبالغة الثلاثية كضراء وضروب، هذه ناحية صلاحية لكلمة الصبر. طيب خلينا نشوف معنى كلمة صبر اصطلاحا عند العلماء. يعرف أولا ابن القيم يقول عن الصبر هو خلق فاضل من أخلاق النفس يمتنع به من فعله ما لا يحسن ولا يجمل، وهو قوة من قوى النفس التي بها صلاح نشأتها وقوام أمرها. إذا استحالة لهذه النفس أن تتصلح بدون صبر. ولما سئل عن الصبر جنيد بن محمد قال: تجرع المرارة من غير تعبد. وقال ذنون: هو التباعد عن المخالفات والسكون عند تجرع غصص البلية وإظهار الغنى مع حلول الفقر بساحات المعيشة. وقيل أيضا عن الصبر اصطلاحا: الصبر هو الوقوف مع البلاء بحسن الأدب. لازم الإنسان يكون يتأدب مع خالقه في وقع البلية. وأيضا قيل: هو الغنى في البلوى بلا ظهور شكوى. وقال أبو عثمان: الصبار هو عود نفسه الهجوم على المكاره. هذا الإنسان الصبار في تعريف أبو عثمان هو الهجوم على المكاره، وإني أنا أبتعد كل البعد، إني أنا تبي أنزوي في دائرة السلبية. لأن الإنسان اللي يشكي يترك الإيجابية في حل المشاكل وينزوي في زاوية يشكي بها على الآخرين ولا يستفاد في حل مشكلته أبدا. قيل: الصبر المقام على البلاء بحسن الصحبة كالمقام مع العافية. شوف جمال هذا القول. وأيضا يعلق على هذا القول الجميل ابن القيم، يقول: ومعنى هذا إن لله على العبد عبودية في عافيته وفي بلائه، في الاثنين، في العافية وفي البلاء. فعليه أن يحسن صحبة العافية بالشكر وصحبة البلاء بالصبر. إذا إحنا مثل ما نصحب العافية بالشكر أيضا نصحب البلاء بالصبر. وقال عمرو بن عثمان المكي: الصبر هو الثبات مع الله وتلقي بلائه بالرحب والسعة. وشرح كلام عمرو بن عثمان ابن القيم يقول: ومعنى ذلك أنه يتلقى البلاء بصدر واسع لا يتعلق بالضيق والصخب والشكوى. هذا معنى الإنسان لما يكون صابر، إنه يكون قلب راضي في القضاء والقدر، ويبتعد كل البعد عن أن القلب يضيق واللسان يتسع للشكوى. وقال الخواص: الصبر الثبات على أحكام الكتاب والسنة. إذا كل ما كان عندي صبر معناه هذا دليل على تطبيق والثبات أحكام كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله. ويقول رويم: الصبر ترك الشكوى، وقيل: الصبر هو الاستعانة بالله. وقال أبو علي دقاق: حد الصبر أن لا يعترض على التقدير، وقيل: الصبر شجاعة النفس. إذا الصبر هو شجاعة النفس. ومن هذه المقولة قول القائل: الشجاعة صبر ساعة، يعني بمعنى آخر هو الشجاعة اسم من أسماء الصبر. وقيل: الصبر ثبات القلب عند موارد الاضطراب، والصبر والجزع ضدان، ولهذا يقابل أحدهم الآخر. قال جل وعلا: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. والجزع قرين العجز وشقيقة. أي إنسان عند جزع معناه هذا إنسان عاجز على حل المشكلة، وإنسان يجزع هو قرين أو أخ الإنسان العاجز. مدام عندي جزع معناه أنا عاجز عن حل مشكلتي وما عندي قدرة على حلها. والصبر قرين الكيس اللي هو العقل ومادته، فلو سئل الجزع من أبوك لقال العجز. شو جمال علمائنا لما شبهونا من هو أبو الجزع لقالوا العجز. الإنسان العاجز هو الذي يجزع، والإنسان بطبيعته ما يحب يكون ضعيف وعاجز عن حل المشاكل طبيعي. إنما الإنسان الصابر هو الإنسان القوي الذي يتمتع بأنه يبتعد كل البعد عن السلبيات ويذهب إلى الإيجابيات وحل المشكلة. لكن النفس مطية العبد التي يسير عليها إلى الجنة أو النار. إذا النفس هي المطية اللي يركبها الإنسان، بحيث أنه توديه يا أما توديه الجنة يا أما توديه النار. والصبر لها صبر لمن؟ بمنزلة الخطام والزمام للمطية. فإن لم يكن للمطية خطام ولا زمام شردت في كل مذهب. إذا النفس ضروري لها يكون لها خطام بحيث أنه يوديها للجنة، وهذا الخطام هو عبارة عن الصبر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا هذا الخطام الذي يودينا بإذن الله تعالى إلى الفردوس الأعلى ومصاحبة هناك الرسول صلى الله عليه وسلم. قلنا من كلام العلماء أن الصبر لغة هو المنع والحبس، واصطلاحا خلق يمنعنا من فعل القبيح، وقوة من قوة النفس التي بها يكون صلاحا. إذا الصبر واحد خلق يمنعنا من فعل القبيح، اثنين قوة من قوة النفس. إنسان الصبر إنسان قوي جدا نفسيا التي بها يكون صلاحا. بدون الصبر استحال الإنسان أن يكون صالحا. جل وعلا يقول: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذا الصبر ضرورة حياتية لكي يستقيم أمر الإنسان. الإنسان الصابر القوي الذي يملك من الضرورة الحياتية ومن القوة النفسية ما يجعله بإذن الله سويا، هو ناجح بعلاقاته مع من؟ مع الرب جل وعلا، فهو يحتاج إلى صبر يطيعه ويبعد عن معاصيه. مع النفس يحتاج إلى صبر بحيث أنه يروضها لعمل الخير. أيضا يحتاج إلى صبر مع الإنسان الآخر لكي ينجز العلاقات السوية والعمل الناجح المميز. استحالة لي أني أنا أعيش أنا مع مجتمع بدون صبر في علاقاتي الإنسانية. سؤال: لماذا أحتاج إلى الصبر في العلاقات الإنسانية؟ لأن الإنسان يحب العوض بشكل عام. ما في إنسان بطبيعته يحب يخدم غير بدون عوض. لكن الإنسان المسلم متميز لأن رب عز ربه في هذا للنظر إلى العوض الرباني. مو مطلوب الإنسان إنه هو يعمل الخير ينظر العوض من الإنسان الآخر، ولا أصبح الموضوع رياء ويحبط وقدمنا إلى ما عمله من عمل فجعلناه وباء منثورة. فالإنسان يعطي يهدي ويعفو ويحسن، وكل أعمال الصالحة يقوم بها تحتاج إلى صبر. كيف ذلك؟ فنحن نصبر فنعطي، نعطي الناس الآخرين، قد يكون علم، قد يكون جودا، قد يكون ابتسامة، قد يكون أي نوع من أنواع العطاء. لكن قابلية النفس للعطاء مختلفة، منهم البخيل ومنهم الشحيح إلى آخره. فإذا لكي أعطي علي أن أصبر ليقاوم شح نفسي، هاي واحد. اثنين، وأنا أهدي عملية الهدية والتهاد وتحابه، الهدية ترى مهمة جدا. وإذا الإنسان درب نفسه على الهدية حتى بين عائلته وبين زوجته وأولاده، عندما تصبح الهدية سنة في البيت تقلب الحياة إلى طعم آخر. والإنسان يستطيع دائما أن يتخطى السلبيات نحو الإيجابيات إذا استعان بعد الله عز وجل بالمحبة، وأيضا من وسائل المحبة الهدية. لو قلنا إحنا شلون نصبر بالهدية، إن الإنسان لما يهدي تتفاوت درجات النفس في العطاء. واحد يقدر يهدي، ما يقدر يهدي، ما عنده قدرة على العطاء، بخيل، شحيح. فدرجات هذه للهدية يحتاج إلى صبر. ونحن نعفو أيضا نحتاج إلى صبر، لأن العفو قوة، والإنسان يحتاج وهو يعفو إلى أن يصبر ويكبح جباح النفس من الانتقام لذاته. أيضا نحن نصبر ونحن نحسن، فالإنسان المحسن هو يملك أكبر رأس مال نفسي ضخم يمكن لأي إنسان في شركة النفسية أن يمتلكها، وهو الإنسان اللي فعلا عنده القدرة على الإحسان. هذه نعمة من الله جل وعلا تستحق الشكر، لأن هذه أكبر منه ممكن يمنها الرب جل وعلا على الإنسان بأن يعطيه القدرة على الإحسان. فالإنسان المحسن والإنسان الذي يحسن إلى من أساء إليه فهو تخطى مراحل كثيرة، تخطى مرحلة كظم الغيظ، تخطى مرحلة أنه يأخذ حقه عدلا، تخطى مرحلة أنه يعفو إلى مرحلة أعلى أنه كظم وعفى، أو كظم وعدل وعفى ثم انتهى به إلى الإحسان. فإذا هو كظم غيظ مع صبر أو حبس اللسان، وعفى فصبر وكبح جماح النفس عن الانتقام لنفسه المار بالسوء، وأحسن فبدأ بإصلاح العلاقة التي تعرضت للعطف ولم ينتظر أي اعتذار من الوقت. فالإنسان المحسن مو شيء قليل إن غيره يغلط عليه ويخطأ عليه، وبالتالي مفروض أنه ينتظر منه اعتذار، على أن الإنسان المحسن لا ينتظر الاعتذار من الآخرين، إنما هو دائما يبدأ بالإحسان، لأن الإنسان هذا المحسن ينتظر العوض الرباني وليس العوض الإنساني. الإنسان لما ينظر إن إذا أحسن إلى الآخرين يحصل على محبة الله جل وعلا، أعتقد محبة الله جل وعلا أكبر بكثير من أي انتقام ومن أي عوض إنساني ممكن يأخذ من الإنسان الآخر، لأن مرتبة الإحسان هذه مرتبة عالية جدا يحصل بها الإنسان على محبة الله. إن الله يحب المحسنين، فالإنسان لما الله يحبه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، محبة الله عز وجل والفوز بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أكبر بكثير من أي عهد آخر ممكن أنا أحصله من الإنسان ثاني. إذن الفرق هو نظرتي للهدف وإلى العوض. كل ما كانت عيني متجهة إلى الرب جل وعلا تخطي هذا الإنسان بعوضه الإنساني، سبحان الله الإنسان يرغب بالإحسان الذي يعتقده في البداية صعبا. خلينا نمثل في شكل مادي، مثل لما الإنسان يقول والله خليني أخذ هاللحظة 5 فلوس أفضل من أنطر لي ساعة وأخذ لي 1,000,000 دينار. فإذا هو طبعا ولله المثل الأعلى، والعوض عند الله أكبر بكثير من ذلك. بس عشان نقرب الموضوع، إن الإنسان عندما يأخذ العوض من الإنسان الآخر تافه جدا بما عند الله جل وعلا. إذا هذه الأخلاق الجميلة التي يصعب للحياة الإنسانية الاستمرار بدونها تحتاج إلى ماذا؟ إلى صبر. ولذلك رغب الله جل وعلا بالصبر، فجعل الأجر علي من دون جميع الفضاء الأخرى بدون حساب. لماذا؟ لحاجتنا الماسة له. ولا حياة ولا إنجاز بدون صبر. فالإنسان في هذه الحياة مبتلى. شو الحقيقتين المهمين؟ إن رب العالمين يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد. إذن الإنسان مبتلى سواء في السراء أو الضراء، ويقول جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذن شو الحقيقتين؟ إن لقد خلقنا الإنسان في كبد، وحقيقة ثانية إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الحقيقة الأولى إن الإنسان خلق في هذه الدنيا ليبتلى وليمتحن، ولن تجد إنسانا حياته كلها سعادة أو كلها تعاسة. فالابتلاء يكون في الخير وبالشر، وفي السراء وفي الضراء، وفي الحالتين الإنسان مبتلى. الحقيقة الثانية الإنسان مبتلى في جميع حالاته، من أول ما ينولد لوقت ما مات وهو إنسان مبتلى. هذه الحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية إن لا يمكن للإنسان أن يجتاز حالتي السراء والضراء بدون صبر. ففي الضراء يحتاج الإنسان لصبر لاجتياز المحنة، وفي السراء وهي المرحلة التي يحتاج فيها الإنسان إلى صبر أكبر. يعتقد الإنسان الناس اللي هم في السراء ما يحتاجون الصبر، وهذا أكبر خطأ، لأن الصبر في السراء أصعب من الصبر في الضراء، لأن الإنسان المبتلى ما عنده علاج إلا ما يصبر. الإنسان المنطقي حتى اللي ما عنده إيمانيات يقول ما لي إلا الصبر، اللي حل أي مشكلة أنت تواجهها تحتاج إلى صبر. لكن الصبر في السراء أصعب من الصبر في الضراء، لأن الإنسان يحتاج لشكر لكي لا يفتن بهذه النعمة فيعصي الله ولا يشكر. والصبر في السراء أصعب كثير من الصبر في الضراء. إذن في الحالتين الإنسان مبتلى، سواء كان في السراء أو في الضراء. وقيل أن الصبر يحول المحنة إلى منحة. كيف ذلك؟ الصبر يحول المحنة إلى منحة. المنحة في الدنيا فالله جل وعلا يرزقه النجاح بتخطي هذه المحنة والتعلم الكثير منها. فالخبرات التي نتعلمها من المحن لا تحصى، ولكن نغفل ولا ننتبه لها. ما ننتبه لكمية الخبرات اللي احنا نحصلها من المحن، لكن احنا بس نتذكر ألامنا، ما نتذكر ايش كثر تعلمنا من هذه المحنة. أما في الآخرة فوعد الله جل وعلا بالأجر بغير حساب، فهنا يجتمع الفوز بالدنيا وبالآخرة ليحول نتيجة المحنة إلى منحة. ويقول ابن القيم عن صبر فيقول: النفس فيها قوتان، قوة الإقدام وقوة الإحجام. فحقيقة الصبر أن يجعل القوة الأولى اللي هي قوة الإقدام مصروفة إلى ما ينفعه. إذا الإنسان لما يقدم على شيء يقدم فقط على ما ينفعه، يحتاج هنا إلى صبر في الإقدام. وقوة الإحجام إمساكا عما يضره. والإنسان لما يمتنع عن شيء يمتنع فقط عن اللي يضره، ما يمتنع عن اللي ينفعه، ولما يقدم يقدم فقط على اللي ينفع. الكلام ابن القيم بنلخصه بجملة نقول إن توجيه قوى النفس لتسير في الصراط المستقيم، وهذا هو حقيقة تطبيق الصبر. إن الإنسان لما يكون صبور ما أصبر عن طاعة. يعني الواحد يقول والله أنا ماني صايم، وبالتالي هذا نوع من الصبر على المعاصي. نرجع مرة ثانية لكلام ابن القيم إن طبيعة الصبر أن أوجه هذه قوى النفس لتسير في الصراط المستقيم. ويعرفه الميداني يقول إن الصبر قوة خلقية من قوى الإرادة، تمكن الإنسان من ضبط نفسه لتحمل المتاعب والمشقات والألام، وضبطها عن الاندفاع بعامل الضجر والجزع. إذن الحالة هذه اللي أنا فيها حالتي ضبط، ضبط لتحمل المتاعب وضبط لتحمل الاندفاع إلى الجزع والغضب. إذن عند الميداني هي عملية ضبط وقوة إرادة. من علامات الإنسان القوي الإرادة وأن يكون صابرا، فأضبط نفسي أتحمل المتاعب وأضبط نفسي لكي أتحمل لكي لا أندفع إلى الجزع والغضب. تقريبا هو تعريف عصري لكلام ابن القيم. ويعرفه محمد سعيد بيض يقول: الصبر هو تلقي المصائب والنكبات بجلد ومتانة أعصاب، وهو تحمل النفس لمكاره الحياة وعدم الجزع. ويقول ابن القيم إن الله سبحانه وتعالى لم يبتليه ليهلكه، وإنما ابتلاه ليمتحن صبره وعبوديته. كلام جميل لابن القيم، إن الله سبحانه وتعالى لم يبتليه ليهلكه. والقصد من الإنسان لما رب العالمين يأتي بقضاء وقدر على الإنسان مو قصد أنه يبتليه، إنما ابتلاه ليمتحن صبره وعبوديته. ويقول في ذلك غزالي عن حقيقة الصبر وأقسامه، يقول: اعلم إن الصبر عبارة عن ثبات باعث الدين في مقابلة باعث الهوى. إذن باعثين، باعث دين باعث هوى، إذن خصمين. أما باعث الدين هو ما هدي إليه الإنسان من معرفة الله ورسوله ومعرفة المصالح، لأن هذه الصفة باعث الدين هي التي فارق الإنسان البهائم بها ليقمع بها الشهوات. يعني إذن الإنسان ينتقل من مرتبة البهائم إلى مرتبة الإنسان عندما يقوى عنده باعث الدين. أما باعث الهوى هو مطالبة الشهوات بمقتداها، وباعث الدين يمنعني عن ذلك، يؤدي إلى معرفة الله ورسوله واتخاذ الصراط المستقيم. من غلب عنده باعث الدين التحق بالصابرين، ومن غلب عنده باعث الهوى التحق بأتباع الشياطين. فعندي أنا مجاهدة داخل النفس، باعث دين وباعث هوى. فيقول الإمام الغزالي رحمه الله، يقول: حالة باعث الدين بالإضافة إلى باعث الهوى لها ثلاثة أحوال بالنفس. إما أن يقهر داعي الهوى فلا تبقى له قوة منازعة. الإنسان يقهر داعي الهوى تماما، هذا الإنسان الظافر. يقيل: من صبر ظفر. ما عنده داعي هوى. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فهذا الإنسان كل أهواء، كل اللي هوى قلبه هي طاعة الله وطاعة الرسول. يقول جل وعلا: الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. إذن هذا الإنسان هو الظافر اللي ما عنده داعي هوى، إنما باعث الدين هو المسيطر على نفسه. الحالة الثانية أن تغلب دواعي الهوى وتسقط بالكلية منازعة باعث الدين، يعني العكس. إن باعث الهوى هو المسيطر والملك على هذه النفس، وبالتالي هذا الإنسان الغافل. يقول جل وعلا عنهم: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. هنا يكون باعث الهوى هو المسيطر. شوف هذا إنسان أهواء يقترب بها أو يكون في هالحالة تماما، مثل البهائم ما تطلبه نفسه وتهواها هو اللي يسيطر عليه، بغض النظر عن استخدام العقل ولا إذا هذا الممارسة الواقعية لهذا الإنسان تناسبه ولا ما تناسبه، إنما يمشي طبعا لأهوائه. الحالة الثالثة أن تكون الحرب سجالا بين الجندين، إن عندي أنا باعث دين وعندي باعث هوى. يا إما باعث الدين هو اللي يغلب هذيل الناس الغافلين، وإما باعث الهوى هو اللي يغلب هذول الغافلين. إنما المجاهدين اللي هم يكون سجال بين باعث الدين وباعث الهوى، فهذا خلط عمل صالح وآخر سيء. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا جميعا. فهذا الإنسان يكون مجاهدا، والتاركون المجاهدة مع الشهوات مطلقا يشبهون بالأنعام. هاي كلام من؟ كلام الإمام الغزالي: بل هم أضلوا سبيلا. إذا إنسان كل ما كان باعث الهوى هو المسيطر، كل ما اقترب من من؟ من البهائم. وكل ما كان باعث الدين هو اللي يغلب عليه فهو مع الظافرين الفائزين، ما في شك. لكن ماذا يقول الإمام الغزالي؟ يقول كلمة جميلة جدا، يقول: وإذا دامت التقوى وقوي التصديق بما فيه العاقبة من الحسنى تيسر الصبر. يربط أو يلزم التقوى مع ماذا؟ مع عملية الدواعي هذه. نعم. لأن الإنسان لابد أن يكون هناك تقوى. طيب أيضا ابن القيم قال لنا أسماء الصبر، هنشوف هل للصبر أسماء. يقول ابن القيم: إن كان صبرا عن شهوة الفرج المحرمة سمي عفة، وضدها الفجور والزنا. وإن كان عن شهوة البطن، لاحظ أن كل الأخلاق الجميلة في الإسلام هي تعبير عن الصبر بس بمسميات أخرى، لكن هي فحواها الحقيقية هي حقيقة الأمر كلها صبر. وإن كان عن شهوة البطن وعدم التسرع إلى الطعام أو تناول ما لا يجمل منه سمي شرف النفس. رقم ثلاثة واسم من أسماء الصبر عند ابن القيم: وإن كان عن إظهار ما لا يحسن إظهاره من الكلام سمي كتمان السر. إذن كتمان السر لما الإنسان يعطي أخيه الإنسان سر، حتى بعض السلف يقول: أنا قبر سر أخي. هاي من علامات الأخوة في الله، أن الإنسان لما أحد يعطيه سر يكتم هذا السر، يكون قبر لذلك السر. بس كتمان السر هو نوع من أنواع الصبر، وضد الكتمان السر هو الإذاعة والإفشاء. وأيضا: وإن كان هذا الصبر عن فضول العيش سمي زهدا. إذا الزهد لما يكون هذا الإنسان زاهد، هو صابر، ترى صابر عن فضول العيش، لكن إحنا نسميه مسميات أخرى نسميه زاهد. وضد الزهد هو الإنسان الحريص على الدنيا. وإن كان هذا الصبر على قدر يكفي من الدنيا سمي قناعة. الإنسان القنوع ترى صابر، بس إحنا نسميه والله هذا إنسان قنوع. حقيقة الأمر لو هذا الإنسان قنوع ما عنده صبر، استحالة أن يصل إلى درجة القناعة. وضد القناعة الحرص، أيضا الحرص على الدنيا. وإن كان هذا الصبر عن إجابة داعي الغضب سمي حلما، وضده تسرعا. فالإنسان الحليم هو الإنسان الذي يملك نفسه عند الغضب، لهذا المتحلم. الإنسان المتحلم هو الإنسان الذي يملك نفسه عند الغضب. والحليم هو أصلا صابر سجية. استحال الإنسان أن يكون حليما بدون أن يكون صابرا. وإن كان عن إجابة داعي العجلة سمي وقارا. إنسان هذا صبور أنه ما يتعجل، بالتالي هذا الإنسان دائما يكون وقور، وضده طيشا وخفة. لا لكن الإنسان الأجول ترى ما عنده صبر، إنما الإنسان الصبور هو الإنسان الذي يمتلك الوقار. وإن كان هذا الصبر عن إجابة داعي الفرار والهرب ماذا يسمى؟ يسمى شجاعة. إذن الشجاعة هي اسم من أسماء الصبر، لأن الإنسان الصابر هو لا يفر ولا يهرب. وضد الشجاعة هي الجبن. وإن كان هذا الصبر إجابة عن داعي الانتقام سمي عفوا. إذا الإنسان صبر على نفسه وما انتقم لذاته وعفى عن غيره فهو إنسان صبور، يؤدي به الصبر إلى أن يكون عافيا. وضد العفو انتقاما. الإنسان اللي ينتقم أضعف إنسان في العالم هو الإنسان المنتقم، لأن الإنسان لما ينتقم ينتقم لذاته، ما عنده قوة من الصبر حيث أنه يقدر يعفو عن الآخرين وتخطى هذه السلبية إلى العفو. وإن كان هذا الصبر عن إجابة داعي الإمساك والبخل سمي جودا. ترى الإنسان اللي يجود بفضل ما أعطاه الله عز وجل هو إنسان صابر، فهو يصبر أنه يعطي هذا المال لغيره لينتفع به الغير ويحرم نفسه من هذا الانتفاع. إذن هذا أيضا أن الإنسان يكون جوادا هو نوع من أنواع الصبر. ضد الجود هو البخل. وإن كان هذا الصبر إجابة داعي الطعام والشراب في وقت مخصوص سمي صوما. شهر الصوم ماذا نسميه؟ سمي شهر الصبر. لأن الإنسان لا يجيب داعي الطعام، يحس بالجوع ولكن لا يأكل ولا يشرب، إنما يصوم يصبر عن ويصبر عن داعي الطعام والشراب. وإن كان الصبر عن إجابة داعي العجز والكسل سمي كيسا، وأيضا إن كان هذا الصبر إجابة عن داعي إلقاء الكل عن الناس وعدم حمل كلهم سمي مروءة. إذا الإنسان اللي عنده مروءة هو إنسان أيضا صابر. يقول ابن القيم أيضا إن كل فضيلة وكل خلق جميل في الإسلام، كل مقام من مقامات الدين كلها لابد أن تتعلق بالصبر من أولها إلى آخره. ويعلق على ذلك يقول حتى العدل، إني أنا أعدل مع غيري أو أعدل مع نفسي أيضا يحتاج في هذه الحالة إلى صبر، وضد العدل والظلم. خلينا نوقف وقفة عند الصبر بالعدل. الإنسان عندما يكون عادلا في حكمه على نفسه، عادلا في حكمه على غيره، يحتاج إلى صبر كي لا يظلم ولا ينتقم ويأخذ أكثر من حقه. لأن الإنسان في حالاته مع المواقف مع الإنسان الآخر، لما الإنسان الآخر يغلط معه أو يأخذ من حقه، عنده ثلاث مواقف: يا إما يأخذ حقه منه وهنا يعتبر عدلا، وإما يعفو عنه أو خلينا نترك العفو والإحسان، أو ينتقم منه ويظلمه. يا إما أعدل، يا إما أظلمه أخذ أكثر من حقي، يا إما أعفو وأحسن. فأنا عندي ثلاث مواقف ما عندي غيرها مع الإنسان الآخر. في حالة العدل يقول ابن القيم عشان أعدل أنا مع الآخرين وأعدل في حكمي على الآخرين فأحتاج إلى صبر. الإنسان عندما يحكم حكما عادلا في موقف الخلاف، الإنسان عادة يختلف مع الآخرين، والخلاف طبيعة بشرية. لكن لما يصير في خلاف بيني وبين إنسان آخر، أحتاج إلى حكم يصدر على هذا الإنسان الآخر. لكن الحكم هذا يحتاج إلى عدل. الحكم العادل أول شيء يكون على النفس وأعطائها علامة عادلة في مقدار أخطائها مع الآخرين أو في الموقف الآخر. لما يكون في عندي خلاف مع الإنسان الآخر وعندي موقف خطأ، فأحتاج أني أعطي نفسي علامة إيش كثر أنا غلطانة في الموقف هذا. هل أنا غلط؟ هل هو ما غلط؟ إيش كثر أنا غلط؟ شنو نصيب نفسي من الخطأ؟ فأعطي حكم عادل على نفسي في مقدار خطائها. إذن هذا الجزء الأول في العدل مع النفس. الحكم الثاني للعدل أني أنا لازم أعطي علامة للإنسان الآخر بمقدار خطأ من الموقف، إني بحيث أني أنظر إلى موقفها في الخطأ من زاويته هو مو من زاويتي أنا، فيصدر بإذن الله حكما عادلا. إذن الموقف الخاطئ يحتاج إلى حكم عدل على النفس وعلى الإنسان الآخر، بذلك يصدر الإنسان حكما عادلا مع الآخرين. نقول إن عدم الصبر وكثرة الشكوى دليل على ضعف القوة النفسية للإنسان. الإنسان اللي يشتكي باستمرار ويشتكي للغير على أقدار الله جل وعلا، إنه هو إنسان يعني تنقص القوى النفسية، بالعكس اللي يتميز عن غيره بضعف هذه النفس. وكلما ارتبط الإنسان بربه جل وعلا وعلم علم اليقين إن ما أصابه بتقدير من الله جل وعلا وهو خير له، الخير فيما اختار الله، هذا الشعور النفسي المطمئن يكون بإذنه تعالى دفعة إيجابية قوية للتغلب على السلبيات بضرورة التصبر والصبر. إذن الصبر ضرورة حياتية لضبط الانفعال في داخل النفس، وضرورة حياتية لاتخاذ القرار السليم في خارج النفس. نحن محتاجين إلى ضبط انفعالي داخلي، وهذا يحتاج إلى صبر وقوة، وأيضا صبر في التحكم والتعقل واتخاذ القرار السليم في خارج النفس. وساعات كثير نسمع انتقادات، والنقد شيء طيب. ترى الإنسان عندما ينقد ومو نقد، ترى هو قد الإنسان يرى نفسه بمنظار الآخرين، هذا شيء طيب. نحتاج إلى الصبر في حالة النقد. ليش؟ لأن النفس بطبيعتها ترفض النقد، وخصوصا إذا كان النقد استعلائيا فوقيا. فنلاقي أن الأبناء يرفضون نقد الآباء، مع أن أكثر الناس يحبون الأبناء الآباء. أيضا الرؤساء مع المرؤوسين، المرؤوسين يرفض نقد الرئيس، مع أن الرئيس يكون يحب مصلحته، قد يحب وقد لا يحب، بس عادة المرؤوسين يرفضون نقد الرؤساء. بالأخص النقد المرفوض ولو يكون صحيح ومفيد، لكن يرفض إذا كان النقد مباشرا لا يغلفه أسلوب أو وسيلة تخفف من حدته على النفس، على عظم منفعته قد يكون عظيم النفع. ولكن الصابر على النقد هو المستفيد أولا وآخرا. إذا قلنا أن إذا الإنسان تعرض للنقد وانت صبرت يا منتقد، فأنت اللي راح تفوز إن شاء الله في أي حالات، لأن الناقد قد يكون حسن النية وقد يكون سيء النية. إذا كان الناقد حسن النية بغض النظر عن قيمة نقده، قد يكون النقد هذا غير سليم، ولكن الإنسان الناقد حسن النية، فهذه فرصة طيبة لمراجعة الأعمال القديمة والتصرفات السابقة وإعادة تقييمها كمن يذاكر للامتحان دروس قد سبق تحضيرها. وفي هذه مراجعة للنفس فائدة عظيمة لتقويم النفس في حالة الخطأ أو اليقين من حسن التصرف. الإنسان لما يراجع نفسه يقول يا ما أنا كنت في خطأ أصلح خطأي، أو أقول والله أنا الحمد لله الله سبحانه وتعالى أعطاني البصيرة في أني أنا ماشي في الصراط المضبوط. وفي الحالتين يعني الإنسان يشكر الله جل وعلا في الحالتين، إذا كان هو غلطان فيصلح غلطه، وإذا كان هو مو غلطان فيحمد الله أن الله هيأ له الحالتين، حالة أنه تصرفه سليم أو رأيه سليم، وفي حالة أنه أعاد الرجوع في رأيه. وهذا أيضا من العلامات الصحة العقل الإنسان أنه يرجع عن الرأي الخاطئ. افرض الناقد سيء النية ويريد أن يؤذي صاحب العمل أو صاحب التصرف أو صاحب الرأي. فهذه أيضا فرصة طيبة، الإنسان كان صابر، هذا الإنسان منتقد صابر، ففرصة طيبة للنظر إلى نفس ورؤيتها بمنظار آخر لم يتعود أن ينظر إليها من خلالها. يقول الشاعر: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. إذن وفي الحالتين الصابر في مواجهة النقد هو الإنسان الفائز بإذن الله تعالى. فنحن نصبر لنرى أنفسنا بعيون الآخرين وليس بعيون أنفسنا. فالنظر إلى الآخرين أسهل من النظر إلى النفس. الإنسان لما ينظر إلى الإنسان الآخر ترى سهل جدا، يشوفه بسرعة ويشوف عيوبه، لكن الإنسان عشان ينظر إلى عيوب نفسه ترى صعب جدا أن الإنسان ينظر إلى عيوب نفسه ويحاول يمحصها ويشوف الخطأ من الصح، لأن في كثير من الأشياء يصير علينا على عيوننا: غبار، هوى نفس، نفس أمارة بالسوء، شيطان يجري من بني آدم مجرى الدم. وبالتالي الآخرين أفضل منا في النظر إلينا، أسهل، لأنه دائما أن الإنسان ينظر إلى غيره أسهل من أنه ينظر إلى نفسه. هذه حقيقة.